بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: فإن تغير بغير ممازج أي مخالط كقطع كافور وعود قماري ودهن طاهر على اختلاف أنواعه. قال في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع، لأن فيه دهنية يتغير بها الماء أو بملح مائي لا معدني فيسبه الطهورية. طيب، نحن توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله أو بملح مائي. الملح المائي هو الملح المنعقد من الماء، هو الملح الملح المنعقد من الماء، فإذا تغير به الماء فهو طهور مع الكراهة. فنحن ما زلنا نتكلم عن قسم الطهور المكروه، عن قسم الطهور المكروه. إذا الملح المائي أمره عند الحنابلة واضح، وهو أنه طهور مع الكراهة، والسبب في هذا أنه طهور هو أنه منعقد من الماء. وما قيل في المسائل السابقة من تفصيلات بالنسبة لكونه مكروها يأتي معنا هنا. قوله لا معدني فيسلبه الطهورية. الملح المعدني يختلف عند الحنابلة عن الملح المائي. فالملح المعدني عند جمهور الحنابلة يسلب الماء الطهورية، يسلب الماء الطهورية فينقله من الطهور إلى الطاهر، فهو يختلف عن الملح المائي. والسبب عند الحنابلة في التفريق بينهما أن الملح المعدني ليس ماء مطلقا، ليس ماء مطلقا، بل هو ماء مضاف، بل هو ماء مضاف. ودائما عند الحنابلة أن الماء المضاف ليس كالماء المطلق، بل الماء المضاف مسلوب الطهورية، إلا أن تكون إضافة عارضة كما سيأتينا في تفصيل كلامه. لكن إذا كانت إضافة لازمة فإنها تسلبه الطهورية. والقول الثاني وليست رواية وإنما قول ثاني أن الملح المعدني كالملح المائي تماما، وهو أنه لا يسلبه الطهورية وإنما يبقى طاهر. أما الخلاف في كونه طاهر أو مكروه أو غير مكروه فهذا تقدم معنا. يقول: أو سخن في نجس كره مطلقا. الماء إذا سخن بنجس كره مطلقا، مكروه مطلقا، وسيبين المؤلف بشكل واضح ما معنى كلمة مطلقا. الماء المسخن بالنجاسة مكروه عند الحنابلة، وهي مسألة تفردوا بها من بين المذاهب الأربعة، يعني هي من المفردات، يعني هي من المفردات. والحنابلة تناولوا هذه المسألة بطرق كثيرة، تناولوا هذه المسألة بطرق كثيرة، إلا أن هذه الطرق متداخلة في كثير منها ومتكررة. فنحن سنذكر طريقتين للحنابلة في هذه المسألة، طريقتين فقط. الطريقة الأولى التي هي المذهب الاصطلاحي، أن الماء إذا سخن بالنجاسة فهو مكروه مطلقا على روايتين، فهو مكروه مطلقا، وهذه المسألة على روايتين، يعني أنها على روايتين مطلقا، على روايتين مطلقا. والصحيح والمذهب من هاتين الروايتين الكراهة، والصحيح والمذهب من هاتين الروايتين الكراهة. مرة أخرى، الطريقة الأولى التي تناول بها الحنابلة هذه المسألة أنهم قالوا المسخن بالنجاسة مكروه على روايتين مطلقا، أو مكروه مطلقا، أو فيه روايتين مطلقا في الكراهة، يعني فيه روايتين في كل صوره، فيه روايتان في كل صوره، سواء كان محكم الغطاء أو ليس محكم الغطاء، برد أو لم يبرد كما سيأتينا. فيه روايتان مطلقا، هذه رواية، هذه الطريقة الأولى. والمذهب من هاتين الروايتين الكراهة، والمذهب من هاتين الروايتين الكراهة. واضح الآن؟ المشهور والذي عليه أكثر الحنابلة الكراهة، المشهور والذي عليه أكثر الحنابلة الكراهة. هنا أنا أحب أني أقرأ لكم عبارات عباراتهم. يقول: والصحيح من المذهب والروايتين الكراهة. هذا كلام مرداوي: الصحيح من المذهب والروايتين الكراهة. ثم قال: قال المجد في شرحه وهو الأظهر. وقال في مجمع البحرين: مجمع البحرين كتاب لابن عبد القوي شرح فيه المقنع، شرح فيه المقنع. يقول هو الشيخ هنا في هذا الكتاب: وإن سخن بنجاسة كره في أظهر الروايتين. وقال الزركشي: اختارها الأكثر ونصرها أبو الخطاب. هذه الرواية هذه منصورة عند الحنابلة، هي رواية منصورة. إذن المذهب والرواية المنصورة والمشهورة والمختارة والأكثر أنه مكروه مطلقا، أنه مكروه مطلقا. واضح الآن؟ هذا هو المذهب. الطريقة الثانية لتناول هذه المسألة وهي طريقة الشيخ ابن قدامة. الشيخ ابن قدامة تناول هذه المسألة بطريقة أخرى، فقال: ينقسم المسخن بالماء بالنجاسة إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ما تحققنا فيه وصول النجاسة، فهذا نجس إذا كان الماء يسيرا. الثاني ما احتمل فيه وصول النجاسة، فهذا مكروه قولا واحدا، يعني ما في روايتين من وجهة نظره. القسم الثالث ما يظن عدم وصول النجاسة لكونه محكم الغطاء، فهذا فيه روايتان، فهذا فيه روايتان. واضح؟ هذه طريقة ابن قدامة، ما يجعل الأمر مطلق وإنما يفصل هذا التفصيل. ثم يقول هو الشيخ: نحن قلنا القسم الثالث فيه إيش؟ روايتان. يقول هو الشيخ: فقال القاضي: يكره. واختار الشريف أبو جعفر وابن عقيل أنه لا يكره، لأنه غير متردد في نجاسته بخلاف التي قبلها. عرفنا الآن أن رواية الكراهة اختارها القاضي واختارها جمهور الحنابلة، لكن بقيت مسألة هي التي ينبغي الآن أنكم فهمتموها، وهي: هل الخلاف وهل الروايات التي جاءت في تسخين الماء بالنجاسة مطلقة أو في صورة؟ واضح؟ مطلقة أو في صورة. المذهب أنها مطلقة. معنى مطلقة يعني أي ماء سخن بنجاسة ففيه روايتان. عند ابن قدامة لا، الماء الذي سخن بالنجاسة ويظن وصول النجاسة هذا قولا واحدا مكروه، ما فيه روايتان. إنما الروايتان في إيش؟ فيما يظن عدم وصول النجاسة لإحكام الغطاء. واضح الآن؟ الحقيقة طريقة ابن قدامة كما ترون طريقة يعني جيدة وقوية، وفيها تفصيل وفيها تنزيل لرواية الإمام أحمد على مواضعها. وقد يكون ما ذكره من أنه لا خلاف عن أحمد في أنها أن الماء المسخن بالنجاسة إذا ظن وصول النجاسة أنه يكره مطلقا بدون تفصيل، بدون وجود روايتين، أنه هذا فيه قوة، يتناسب مع كلام أحمد، يتناسب مع أصول أحمد والاحتياطات التي يتخذها الإمام أحمد في مثل هذه المسائل. لكن المذهب عرفتموه أنتم الآن، المذهب عرفتموا المذهب الاصطلاحي. طيب، إذا كان التفصيل الذي ذكره ابن قدامة أقرب إلى نصوص أحمد من المذهب الاصطلاحي، فلماذا صار المذهب الاصطلاحي على خلاف هذا التقسيم؟ لأن هذا المذهب القول اختاره كبار الحنابلة، اختاره كبار الحنابلة على رأسهم القاضي أبو يعلى، على رأس القاضي أبو يعلى. كما أنه، ما هو السبب الثاني؟ هو في خلاف، ما هو المنصوص في خلاف في تنزيل الروايات، لكن لماذا ذكرنا احنا السبب؟ لا، لماذا صار المذهب ان روايتين مطلقا؟ الاول احسنت، ان عليه اكثر الحنابلة. احنا قلنا لكم في الدرس الاول ان من طرق ترجيح الحنابلة ان يكون الاكثر على رواية، وان تكون هذه رواية الاشهر، هذه رواية الاكثر والاشهر، فهي الأكثر والأشهر، واختارها كبار الحنابلة مثل أبو يعلى، فصارت هي المذهب. لكن من وجهة نظري أنه تفصيل ابن قدامة أقرب لنصوص الإمام أحمد أو لطريقة الإمام أحمد. طيب، حتى ننتهي من هذه القضية، هل هناك خلاف في تنزيل روايات الإمام أحمد في هذه المسألة؟ الجواب نعم، من الحنابلة من يجعل الروايات في جميع الصور، ومن الحنابلة من يجعل الروايات إنما هي في صورة من الصور، واضح ولا لا؟ وممن يختار أنها في صورة من الصور ابن قدامة. ومع كون ابن قدامة بالنسبة للمتوسطين ممن إذا ذهب إلى قول صار هو المذهب هو والمجد، مع ذلك في هذه المسألة لم يكن قوله هو المذهب، لأن القول الأول هو الأشهر والأكثر وعليه اختيار المحققين. نعم. ثم قال إن لم يحتج إليه. إن لم يحتج إليه، إن احتج إليه زالت الكراهة. لماذا تزول الكراهة عند الحنابلة؟ تزول الكراهة عند الحاجة لأنه إذا احتجنا إليه صار استخدامه واجبا، والواجب لا يكون مكروها، والواجب لا يكون مكروها. وهذا تعليل كما ترون وجيه وقوي. إذن القاعدة عند الحنابلة أنه أي شيء مكروه، أي شيء مكروه عند الحاجة تزول كراهة، عند الحاجة تزول كراهة، ويجب أن يستعمل هذا المكروه، ويجب أن يستعمل هذا المكروه، هذا عند الحاجة. اقرأ أبونا. أو سخن بنجس، سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو لا ولو بعد أن يبرد. هذا تفسير وتوضيح مطلقا، هذا توضيح لكلمة مطلقا. مطلقا يعني سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو لا ولو بعد أن يبرد. ولو كنا على طريقة الشيخ ابن قدامة لقلنا إذا ظن عدم وصوله إليه أو تأكدنا عدم وصولها إليه، فإيش إذا لو كنا على طريقة ابن قدامة لقلنا إذا ظن وصولها إليه إذا ظن هو مكروه مطلقا، لكن ماذا نقول إذا ظن وصولها إليه؟ قولا واحدا، قولا واحدا ما فيها روايتين على المذهب. حتى هذه الصورة وش فيها؟ فيها روايتان، فيها روايتان، لأن المذهب يكره مطلقا، يعني فيه الروايتان مطلقا كما قلت لكم قبل قليل، فيه روايتان مطلقا. نعم اقرأ. لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه. هذا تعليل الكراهة. الحنابلة كرهوا الماء الذي سخن بالنجاسة لسببين. السبب الأول أنه يظن وصول النجاسة إليه، أنه يظن وصول النجاسة إليه. السبب الثاني أن استعمال النجاسة مكروه، وما حصل بالمكروه فهو مكروه، وهذه قاعدة، ما حصل بالمكروه فهو مكروه. إذن استدلوا أو عللوا بتعليلين، أنه يظن وصول النجاسة، هذا التعليل الأول. التعليل الثاني أن استخدام النجاسة مكروه، وما حصل بالمكروه فهو مكروه. فهذه تعليلات الحنابلة، ويجب أنه ننتبه لمثل هذه التعليلات، لأنها تبني عندنا كمية أو قاعدة من التعليل وفهم مآخذ المذهب. ومن طريقة الحنابلة غالبا أنهم يبنون على التعليل الواحد مجموعة من المسائل، مجموعة من المسائل، مثل الخروج من الخلاف بنوا عليه كل المسائل التي معناها، هذا التعليل بنوا عليه جميع المسائل التي معناها. طيب. وكذا ما سخن بمغصوب وماء بئر بمقبرة وبقلها. طيب. وشوكها. أحسنت. وكذا ما سخن بمغصوب، ما سخن بمغصوب مكروه عند الحنابلة. ما سخن بمغصوب فيه روايتان عن الإمام أحمد. الرواية الأولى أنه مكروه، وهذه الرواية عليها أكثر الحنابلة، جمهور الحنابلة على هذه الرواية. الرواية الثانية أنه لا يكره لأنه لا دليل على الكراهة. هنا سبب اختيار الرواية الأولى واضح، أن الحنابلة جمهورهم ذهبوا إلى اختيار هذه الرواية فصارت هي المذهب، ولا لا إشكال في هذا. طيب لماذا، ما هو تعليل الحنابلة في كراهية الماء المغصوب؟ قالوا التعليل أن الماء حصلت له صفة بطريقة محرمة. الماء حصلت له صفة لكن إيش؟ بطريقة محرمة، فصار مكروها، فصار مكروها. يجب ألا نخلط بين مسألة استخدام المغصوب وتسخين الماء بمقصود. نحن إذا سخنا الماء بمقصود لا نستخدم المقصود، يعني الماء الذي أن تتوضأ به هذا ليس مقصوبا، واضح؟ فبين المسألتين فرق، سيأتينا مسألة استخدام المغصوب مسألة أخرى ولها تعليل آخر. هنا فقط قالوا أن هذه الصفة التي وجدت بالماء وجدت بطريقة محرمة، فأقل أحوال هذا الماء أن نقول أنه إيش؟ مكروه. طيب، يقول وماء بئر بمقبرة. ماء البئر بالمقبرة مكروه. تعليل الحنابلة الواضح والصريح خشية وصول النجاسة إليه، أو لأنه مظنة لوصول النجاسة إليه، وكراهية ماء البئر الذي في المقبرة رواية واحدة عن أحمد في ظاهر كلام الحنابلة، رواية واحدة عن أحمد. وأحب أن أقول إن المسائل التي تكون رواية واحدة عن أحمد فيها قوة، لأن الخلاف يكون فيها إيش؟ يسير، الخلاف فيها يسير. ولهذا ذكروا أن الإمام أحمد إذا قال لا أدري، فإن الخلاف في المسألة التي قال فيها لا أدري قوي ومشكل، فيه تعارض في الأدلة والخلاف شديد. ولا يعني أن يقول إنه إذا قال لا أدري يعني أنه لا يعرف المسألة أو لا يعرف الخلاف فيها، وإنما دائما إذا قال لا أدري فالخلاف في المسألة قوي. في المقابل إذا كان له في المسألة رواية واحدة فهذا يعني وضوح صورة المسألة في ذهنه وقوة دليله. فالمراتب كم صارت؟ ها؟ ثلاثة: أن تكون رواية واحدة، أن يكون عنه روايات، أن يقول. وهذا ترتيب في إشكالية المسائل، كل مسألة أكثر إشكالا من التي تليها. نعم. واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث. طيب، لا وضوء وغسل. استعمال ماء زمزم في إزالة خبث يكره. لماذا؟ تعظيما وتشريفا لهذا الماء، تعظيما وتشريفا لهذا الماء، هذا تعليل. الدليل الثاني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، وهذا يدل على أن المقصود الأساسي من ماء زمزم أن يشرب تعبدا، فاستخدامه لغير ذلك استخدام في غير ما وضع له، وهذا يعني أنه مكروه. وكراهية استخدام ماء زمزم في إزالة الخبث من المفردات، انفرد بها الحنابلة من بين الأئمة الأربعة. وقيل يحرم، وقيل يحرم. وهؤلاء طبعا هذه مسألة ليس فيها روايات فيما أعلم. قيل يحرم، وهؤلاء قالوا أن الأدلة الدالة على الكراهة لا تكفي للكراهة، بل تصل إلى التحريم، بل تصل إلى التحريم. لكن المذهب المعتمد هو أنه مكروه، وأنه مكروه. وأما باقي العلماء فيرونه، لا، باقي العلماء غير الحنابلة، مباح. لماذا؟ لأن هذه من المفردات، لأن هذه المسألة من المفردات. طيب، هل التحريم من المفردات؟ الحين كراهة من المفردات، انتهينا منها. تحريم، ها؟ لا، إذا كانت الكراهة من المفردات، فالتحريم من باب أولى، فالتحريم من باب أولى، لأن الكراهة هنا في مقابل الإباحة، في مقابل الإباحة. ثم قال لا وضوء ولا غسل. الوضوء والغسل هذا عند الحنابلة مباح، يجوز أن نتوضأ ويجوز أن نغتسل في ماء زمزم. هذه المسألة فيها عن أحمد ثلاث روايات، هذه المسألة فيها عن أحمد ثلاث روايات. الرواية الأولى وهي المذهب أنها مباح، الرواية الثانية أنه مكروه، الرواية الثالثة أن الغسل وحده مكروه، أن الغسل وحده مكروه لأنه هو الذي جاء فيه النهي عن العباس. لكن المذهب أنه مباح. والتفريق بين إزالة الخبث والوضوء والغسل واضح، لأن إزالة الخبث فعلا تتعارض مع تعظيم هذا الماء ورفعته، أما الوضوء والغسل فهذا لا إشكال فيه، فهذا لا إشكال فيه. طيب، ثم قال: وإن تغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره وهو الآجن لم يكره، لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجن، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين. نعم، بدأ المؤلف الآن بالنوع الثاني وهو الطهور الذي تغير ويبقى طهور بلا كراهة، ما تغير بالطاهرات وهو طهور بلا كراهة، هذا هو النوع الثاني. بدأ به بقوله وإن تغير بمكثه. في الحقيقة في هذين السطرين من وجهة نظري يعني إبداع في التلخيص، فهو بيّن معنى المكث وجاء بالدليل وجاء بالمخالف في سطرين بعبارة وجيزة دقيقة، يعني مبدع من وجهة نظري في مثل هذه السياقات. يقول الشيخ رحمه الله: وإن تغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره وهو الآجن لم يكره. إذا تغير الماء بسبب طول الإقامة لا بسبب اختلاطه بأعيان طاهرة فهذا يسمى آجن، وهو طهور بلا كراهة، وهو طهور بلا كراهة. والدليل على أنه طهور بلا كراهة من وجهين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء آجن، الثانية الإجماع. الإجماع، ولاحظ أن ابن المنذر وغيره يحكون الإجماع مع أن المخالف، مع أنه يوجد إيش مخالف، لكن إيش واحد، لكن المخالف واحد. وهذا يدل على أن خلاف الواحد عند بعض أهل العلم لا يقدح في الإجماع، فبعضهم مثل ابن جرير الطبري هذا من قاعدته أنه يختار أن مخالفة الواحد والاثنين لا تقدح في الإجماع أصلا، والذين يرون أن الإجماع لابد أن يكون إجماع عامة الأمة كذلك يرون أن مخالفة الواحد والاثنين لا تشكل تعكيرا كبيرا على الإجماع، مع العلم أن المخالف من كبار التابعين، من سادة الناس، ابن سيرين من سادة الناس، من كبار العلماء، فما بالك بمسألة أجمع عليها العلماء من قديم ويخالف معاصر، هل لخلافه أي قيمة؟ إذا كان خلاف ابن سيرين هنا يعني يحكون معه الإجماع، فكيف بمخالفة معاصر في مسألة من عهد الصحابة إلى يومنا وهي والناس فيها على قول من الأقوال؟ واضح، وهذا تصرفهم يدل على ما ذكرته هنا. قوله: إذن عرفنا الآن ما معنى التغير وحكمه ودليله، باقي تخريج هذا الحديث. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء آجن، لا يوجد حديث بهذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيما أعلم لم أقف على حديث بهذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء آجن، لكن يوجد حديث في سنن البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض بماء آجن، فإن حملنا قوله مضمض على أنه توضأ فهذا هو الحديث، وإلا فإن الحديث يعني لم أجده في الكتب. طيب، قوله: وإن تغير بمكثه، هذه المسألة ترجع إلى قاعدة من القواعد، ما هي؟ ماذا تتوقعون؟ ترجع إلى أي قاعدة؟ هي المسألة ما هي؟ أن الماء إذا تغير بسبب طول مكثه فإنه طهور بلا كراهة. يرجع لأي قاعدة؟ ممكن قريب، لكن في هناك إيه؟ صحيح صحيح، الأصل لا، ليس للصحابي جينا يمكن في مسألة ثانية، لكن الأصل بقاء مكان على مكان. هذا الفرع من فروع تلك القاعدة، هذا الفرع من فروع تلك القاعدة، الأصل بقاء مكان على مكان، والأصل في هذا الماء أنه طهور. طيب، اقرأ. أو بما أي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر وسمك وما تلقيه الريح أو السيول من تبل ونحوه وطحلب، فإن وضع فيه قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية. نعم، مسألة الثانية: إذا تغير الماء بطاهر يشق صون الماء عنه مثل النبات الذي ينبت في الماء وورق الشجرة الذي يسقط عليه، مثل السمك الذي في الماء وما تلقيه الريح وما تجره أو تأتي به السيول إلى آخره، فهذا طهور بلا كراهة ولو مازجه، ولو مازجه طهور بلا كراهة ولو مازجه. دليل الحنابلة على هذا الحكم هنا من وجهين: الوجه الأول أن التحرز من هذه الأشياء فيه مشقة شديدة، الثاني أنه حكي إجماعا، أنه حكي إجماع من أهل العلم، قد يكون في خلاف لكن حكي إجماع، حكي إجماعا. إذن كل شيء يشق صون الماء عنه، فإن الماء إذا تغير به فهو طهور بلا كراهة. هذه المسألة من فروع قاعدة، هذه أوضح من السابقة. المشقة تجلب التيسير، هذه المسألة ترجع إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير. ثم قال: فإن وضع قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية. إذا وضع قصدا ويلحق به إيش؟ ها؟ من كلام المؤلف يؤخذ كيف؟ ها؟ إذا وضع قصدا أو أمكن صون الماء منه، فإذا وقع فيه شيء فإنه يكون يسلبه الطهورية. هذه المسألة سينص عليها المؤلف نصا، ستأتي في كلام المؤلف نصا، ونعرف وجه كون هذا الأمر يسلبه الطهورية في قسم الطاهر. أيوة. أو تغير بمجاورة ميتة أو بريح ميتة إلى جانبه فلا يكره. قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه. إذا تغير بمجاورة ميتة، فسر الشيخ هذا الأمر فقال: أي بريح ميتة إلى جانبه. من المعلوم أن الماء إذا كان بجانبه ميتة فإن رائحة هذه الميتة تؤثر على الماء، وقد يكون في الماء رائحة كريهة، وقد يكون أكثر من هذا مثل زخومة تكون في الماء. المهم سيتغير الماء، هذا الماء الذي تغير بسبب وجود ميتة بجواره طهور بلا كراهة، طهور بلا كراهة. لماذا؟ أيضا لتعليلين أو لثلاثة. تعليل الأول أن هذا تغير بالمجاورة، أن هذا تغير بالمجاورة. تعليل الثاني أن منع هذا فيه مشقة. الثالث الإجماع، الإجماع. فعلى هذه المسألة ثلاث أدلة تدل على أن ما تغير بمجاورة ميتة. فإن قيل الإنسان بطبعه يكره هذا الماء، الإنسان بطبعه يكره هذا الماء، فالجواب أن الكراهية التي تأتي من الطبع ليس لها أي علاقة بالأحكام الشرعية. فالإنسان قد يكره الماء الذي غمس فيه الذباب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغمس الذباب فيه، وهذا ليس له أي أثر على الحكم الشرعي. الكراهة الطبيعية ليس لها يعني أثر على الحكم الشرعي. فإن من الناس من يكره كثير من أنواع المياه، يكون كراه ما يسمونه العوام كراه، هذا ليس له يعني أثر على الأحكام الشرعية. المهم أن ما تغير بمجاورة ميتة عرفنا الآن ما هو وما دليله وما حكمه. نعم. أو سخن بالشمس أو بطاهر مباح ولم يشتد حره لم يكره، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ذكره في المبدع. ومن كره الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم بدخوله لا كون الماء مسخنا، فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة. نلاحظ أن الشيخ في هذين السطرين ذكر المسألة وحكمها ودليلها والجواب عن دليل المخالف، أليس كذلك؟ في سطرين المسألة والحكم والجواب عن دليل المخالف، عبارته كانت رائقة جدا. سخن بالشمس أو بطاهر، إذا سخن بالشمس أو بطاهر فهو طهور بلا كراهة، رواية منصوصة عن الإمام أحمد، لأن هذا الحكم فيه فتاوى كثيرة للصحابة، فالصحابة دخلوا الحمامات والحمامات تسخن بالطاهر، اشتهر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسخر له الماء بالطاهر حتى يتوضأ ويغتسل به، وهذا أمر مشهور بين الصحابة. وقد تقدم معنا في أول درس أن من أصول الإمام أحمد الأخذ بإيش؟ بأقوال الصحابة، فهو هنا يأخذ بأقوال الصحابة، فالتسخين بالطاهر أو بالشمس طهور بلا كراهة، رواية واحدة عن أحمد. نعم. قوله: فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة. إذا كان شديد الحرارة أو شديد البرودة فهو طهور مكروه، فهو طهور مكروه. لماذا؟ لأمرين: الأول أنه يمنع كمال الطهارة، الثاني أنه يؤذي، أنه يؤذي. لهذين الأمرين كره الحنابلة هذا النوع من الماء. طبعا هذا الماء، هذا النوع هو من أنواع الطهور الإيش؟ المكروه، ونحن نتحدث عن الطهور غير المكروه، لكن إنما ذكره لمناسبة الحديث عن تسخين الماء، إنما ذكره لمناسبة الحديث عن تسخين الماء، فهو من تكميل المسألة. وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة أو عيد ونحوه وغسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل كرها، كرها للخلاف في سلب الطهورية. بس هنا مسألة، يقول الشيخ إن استعمل قليل في طهارة مستحبة، الحديث الآن عن حكم الماء المستعمل في طهارة مستحبة. أولا ذكر الحنابلة ضابط للطهارة المستحبة والطهارة الواجبة، فقالوا كل طهارة لأمر سابق فهي طهارة واجبة، وكل طهارة لأمر لاحق فهي طهارة مستحبة. فمثلا الاغتسال للجمعة هذا لأمر سابق ولا لاحق؟ لاحق. وللعيد نفس الشيء، فهذا مستحب، وهذه قاعدة عندهم. الآن عرفنا الطهارة المستحبة والطهارة الواجبة حكمها. الحنابلة يقولون أنه كل ما استعمل في طهارة مستحبة فهو طهور لكن مكروه، فهو طهور لكن مكروه. عندنا الآن مسألتان، المسألة الأولى ما حكم الماء المستعمل في طهارة مستحبة؟ فيه عن الإمام أحمد روايتان، الرواية الأولى أنه طهور والرواية الثانية أنه طاهر، أيهما المذهب؟ طاهر، طهور، أنه طهور. لماذا اختار الحنابلة هذه الرواية؟ الجواب لأن أكثر الحنابلة عليها، لأن أكثر الحنابلة عليها. انتهينا من مسألة طهور وطاهر، نأتي للمسألة الثانية أنه إيش؟ مكروه، أنه مكروه. الحنابلة اختلفوا على قولين في هذا النوع من الماء. القول الأول أنه مكروه، والقول الثاني أنه ليس مكروها. في هذه المسألة وقفة. الآن أكثر الحنابلة أنه ليس مكروها، ولهذا نقرأ لكم كلام الشيخ منصور. الشيخ منصور في كشاف القناع، لاحظ معنا في هذه المسألة، يقول الشيخ: مكروه للاختلاف فيه، ثم قال: وظاهر المنتهى والتنقيح والفروع والمبدع والإنصاف وغيرها عدم الكراهة، لكن ما ذكره متوجه، اللي هو صاحب الإقناع ذكر أنه كراهة، اللي هو الشيخ الحجاوي. فالشيخ منصور الآن يبين أنه أكثر المتقدمين هؤلاء لم يذكروا الكراهة، إنما ذكرها الشيخ الحجاوي، ثم هو عقب على هذا وقال إيش؟ وهو متوجه، وهو متوجه. الآن عرفنا أنه الكراهة لم تكن موجودة إلا عند المتأخرين، كل هؤلاء الذين ذكرناهم الآن التنقيح والفروع والإنصاف والمبدع كلهم لم يذكروا الكراهة، إنما جاءت الكراهة بعد هؤلاء. طيب من هو أول من قال بالكراهة؟ من هو أول من قال بالكراهة إذا كان هؤلاء كبار الحنابلة ما ذكروا الكراهة؟ من الذي قال الكراهة؟ الجواب الظاهر والله أعلم من خلال كلام الشيخ منصور وغيره أنه الحجاوي، الظاهر أنه الحجاوي. وليست غريبة على الحجاوي، لأن الحجاوي له اختيارات وله تصرف، ثم هو في وقته عمدة الحنابلة، فيعني له من المنزلة العلمية ما يخوله أن يفعل هذا، أن يبتدئ بالقول بالكراهة، مع أنه هذا غريب. لما نجد أن كل هؤلاء لم يذكروا الكراهة، ثم يأتي مثل الشيخ الحجاوي بعدها ولا يذكر الكراهة، في غرابة لكن مقبولة. طيب، لماذا ذهب الحجاوي للكراهة؟ ها، أحسنت. الحجاوي نظر لإيش؟ لأن المذهب من طريقته أن المسائل التي فيها خلاف تكره، وهذه فيها روايتان عن الإمام أحمد، أليس كذلك؟ وهذا الذي جعله يقول تكره، هذا الذي جعله يقول تكره، وهذا الذي جعل الشيخ منصور وهو متوجه، أحسنت، يقول وهو متوجه. لكن يعني ما دام أنه الحنابلة كلهم، كبار الحنابلة إلى الحجاوي، لم يجعلوا هذا القسم من المكروهات، فيعني النفس تميل إلى أن المذهب عدم الكراهة، المذهب عدم الكراهة. وهذه المسائل يمرون عليها بمرورا كثيرا ويدققون فيها، أقصد الحنابلة، فتركهم للكراهة وتتابعهم على ترك الكراهة، هذا فيه إشارة إلى أنها لا تكره، مع الأخذ بالاعتبار أن الشيخ المرداوي في مواضع كثيرة، وربما يأتينا بعضها، يقول بعدما يحكي الخلاف ويقرر المذهب، يقول بعد هذا كله: وينبغي أن يكون المذهب كذا وكذا، وينبغي أن يكون المذهب كذا وكذا. هذا يدل على أن المرداوي رجل من همه تحرير المذهب بدقة، وقضية أنه مكروه أو ليس بمكروه هذه قضية كبيرة في المذهب، حكم مستقل. فمروره هو وصاحب التنقيح والفروع، هو صاحب التنقيح الفروع والمبدع كلهم على، وغيرهم كما يقول الشيخ، كلهم على هذا، يدل على أن المذهب استقر على عدم كراهية هذه المسألة، وإن كان الخلاف موجودا، وإن كان الخلاف موجودا. لكن بعد الشيخ الحجاوي رحمه الله خلاص استقر المذهب على هذه القضية، ولعله يأتينا اليوم الكلام عن مسألة متى ينتهي الكلام في تحرير المذهب، أو ما فهمت يعني. مثلا الآن الشيخ الحجاوي جاء بعد الإنصاف وقرر تقرير جديد، ليس كذلك؟ طيب لو يجينا واحد اليوم يقول المذهب كذا، إذن لابد لنا من حد، سيأتينا يعني الكلام حول هذا، إذا جاء الشيخ سيذكر هنا طبقات الحنابلة. طيب الآن عرفنا مسألة: وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل إلى آخره، حكمها والخلاف الموجود عند الحنابلة إلى آخره. هذه المسألة من فروع أي قاعدة؟ القاعدة سبقت معنا، الخروج من الخلاف مستحب أو هو الأولى. قال: فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره. رواية واحدة عن أحمد، رواية واحدة عن أحمد لم يكره، لأنه لم يتغير مطلقا، ولم يطرأ على إطلاقه أي إضافة أو تغيير، فإذا صار مطلقا لهذا السبب، صارت رواية واحدة لهذا السبب، فلا إشكال أن الذي اغتسل فيه لا للتبرد لا يكره، فصار الماء الذي اغتسل فيه للطهارة المستحبة أقل درجة من الماء الذي اغتسل فيه لمجرد إيش؟ التبرد. طيب. وإن بلغ الماء قلتين تثنية قلة، ويسم لكل ما ارتفع وعلى، والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر، وهي قرية كانت قرب المدينة. نعم، بدأ الشيخ بهذه المسألة التي هي من أكبر مسائل الباب، وهي التفريق بين الماء الكثير والقليل. يقول: وإن بلغ الماء قلتين تثنية قلة، القلة هي اسم للجرة، ثم قال الشيخ: وهي اسم لكل ما ارتفع وعلى. على هذا أن سبب التسمية هو الارتفاع والعلو الذي يكون في القلة. والقول الثاني أنها سميت بهذا الاسم لأنها تقل يعني تحمل باليد، وربما سميت بهذا الأمر للسببين. قوله وهي قرية كانت قرب المدينة، سيأتي كلام المؤلف مفصل لماذا خصصنا القلتين بقلال هجر. فضل أبو أنس. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن بلغ الماء قلتين تثنية قلة وهي اسم لكل ما مرتفع وعلى، والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر، وهي قرية كانت قرب المدينة، وهو الكثير اصطلاحا، وهما أي القلتان 500 رطل بكسر الراء وفتحها عراقي تقريبا، فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين، وأربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل مصري، ومائة وسبعة وسبع رطل دمشقي، وتسعة وثمانون وسبعا وسبع رطل حلبي، وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل قدسي. فالرطل العراقي تسعون مثقالا سبع قدسي، وثمن سبعه وسبع حلبي، وربع سبعه وسبع الدمشقي، ونصف سبعه ونصف المصري، وربعه وسبعه. طيب يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. المؤلف الآن دخل في موضوع مهم، وهو موضوع الماء الكثير والماء القليل والتفريق بينهما. يقول وإن بلغ الماء قلتين وهو الكثير اصطلاحا، وهما أي القلتان 500 رطل عراقي تقريبا. الآن المؤلف يقرر أن الماء الكثير في اصطلاح الفقهاء هو ما بلغ قلتين. سيأتي الكلام عن الأدلة، نأخذ المسألة بحسب ترتيب المؤلف. إذن الآن تبين معنى القلة وأنها مأخوذة بالنسبة لقلال هجر، ثم الآن بدأ بالمقدار. المقدار الشيخ يقول أن الكثير هو 500 رطل عراقي تقريبا. أولا لماذا قال 500 رطل عراقي؟ لماذا لم يقل 500 رطل يعني مصري أو دمشقي أو حلبي أو أي لماذا صار هو المشهور؟ لا لا لا لا لا يعني قد لا يكون، يعني هم يقولون أن الفقهاء اتفقوا أو تواطؤوا على أن الرطل عند الإطلاق هو العراقي، ولذلك لاحظ أن المؤلف جعل العراقي أصل وجعل يقيس باقي الأرطال عليه. واضح ولا لا؟ طيب هذه مسألة. هو يقول هنا رطل مصري ودمشقي وحلبي وقدسي وعراقي، أليس كذلك؟ طيب أين الرطل الحجازي؟ أين الرطل النجدي؟ ها؟ لا يوجد. لماذا؟ هذه فائدة ليس لها علاقة بالسياق، لكن لم يذكر. هذه من بركة العلم، لأن العلم كان في تلك الأماكن، العلم كان في تلك الأماكن، فلذلك هم يتحدثون عن اللي عندهم أرطال التي في بلدانهم. وكما قلت يعني هذه من ميزة وجود العلم في البلد، حتى أن صار الناس مثلا في هذه المسألة تبع للرطل العراقي حتى باقي الأمصار، لأنهم هم أول ربما من حرروا هذا أو من تكلم فيه أو لسبب أو لآخر، لكن لا شك أن السبب هو وجود العلماء، هو وجود العلماء في هذه المناطق، فهذا هو السبب. نرجع للتقدير. الآن هذه التقديرات بطبيعة الحال اختلفت كثيرا عن التقديرات المستعملة في عصرنا، وسيبين المؤلف كيف كانت القلتان 500 رطل، سينص على كيفية الوصول لهذه النتيجة. لكن بالموازين المعاصرة القلتان تساوي 191 لتر، 191 كيلو، مع وجود خلاف كثير في التحديد، لكن هذا التحديد قد يكون أقرب التحديدات. وأما التساوي بين اللتر والكيلو هنا فهو لا، كيف حصل تساوي؟ فهو مصادفة، فهو مصادفة، يعني تساوي الرقم هنا مصادفة، أن يكون اللتر والكيلو يعني برقم واحد هذه مصادفة. المهم أنه أن القلتين بموازيننا المعاصرة تساوي إما 91 لتر أو 91 كيلو بحسب ما الإنسان سيقيس به. وأما باقي التقديرات فتحدثت يعني عنها وأنها غير مستعملة، وأنه فصل هذا التفصيل، هذا التفصيل في وقتهم كان غاية في الضرورة والحاجة، لأن لابد لكل أهل بلد أن يعرفوا الكثير، وكانت المياه شحيحة، وهذه الأحكام كانت أحكاما مهمة جدا، والمياه لا تتوفر كما تتوفر في وقتنا، بحيث لا نبالي بالنجس والطاهر والطهور، وإنما نستبدل الماء بالماء الآخر بمجرد ما نشك. كانت المياه شحيحة، وكانت لهذه الموازين وهذه الأحكام قيمة عظيمة في المجتمع. ولهذا كما ترون كيف يدقق المؤلف بأشياء يسيرة جدا. وقول الشيخ هنا 500 رطل عراقي تقريبا، سبب التقريب أن الذين نقلوا لنا تقدير جرار هجر نقلوها بالتقدير لا بالتحديد، الذين نقلوا لنا من الصحابة والتابعين هذا المقدار نقلوها بالتقدير لا بالتحديد، فلذلك جعل الفقهاء هذا التقدير تحديدي تقريبي وليس تحديديا، بحيث لا يجوز النقص عنه بشيء يسير. فكما قال الشيخ هنا فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين. نعم. فخلطت نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول آدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فلم تغيره فطهور، لقوله صلى الله نعم عليه يكفي وسلم. يكفي. الآن انتهينا من التعريف، عادة الشيخ يذكر التعريف ثم الحكم ثم الدليل، كما هنا تعريف ثم حكم ثم الدليل. الحكم: فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول آدمي أو عذرة المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه فلم تغيره فطهور. هذه العبارة للمؤلف يعني بيّنت عدة مسائل. المسألة الأولى أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فهو طهور ولو وقعت فيه. المسألة الثانية أن الماء إذا تغير بالنجاسة فهو نجس. المسألة الثالثة وهي المقصودة أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فهو نجس وإن لم تغيره، وهي التي يسمونها بمجرد الملاقعة، وهي التي يسمون هذه المسألة النجاسة بمجرد الملاقعة. عبارة المؤلف اشتملت على هذه الثلاث مسائل، على هذه الثلاث مسائل. نبدأ بالمسألة الأولى، الماء الكثير، الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فهو طهور، قولا واحدا في المذهب. الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فهو طهور، قولا واحدا في المذهب، لم يختلفوا، وليس عن أحمد روايات، الصورة واضحة عندهم، ما دام كثير ولم يتغير لا إشكال. الماء القليل والكثير إذا تغير بالنجاسة كما سيأتينا فهو نجس بالإجماع، بالإجماع داخل المذهب وخارج المذهب. المسألة الأخيرة، الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فهو نجس، فهو نجس. هذه المسألة فيها عن أحمد روايتها منصوصتان، وعرفنا الآن فائدة قوله منصوصتان. لماذا؟ يريدون والله أعلم أنه إذا قالوا رواية منصوصة يعني ليس فيها الاحتمالات التي مرت معنا في بعض الروايات، رواية منصوصة واضحة، فعلى هذا يكون قولهم رواية منصوصة أقوى من رواية مطلقة. فيه روايتان منصوصتان، الرواية الأولى أنه ينجس وهو المذهب واختارها الأكثر وعليها عامة الحنابلة، فهي المذهب بلا إشكال فهي المذهب بلا إشكال. الرواية الثانية أنه لا ينجس إلا بالتغير، وهذه رواية منصوص عن أحمد، وهذه رواية اختارها الأقل، فممن اختارها بحسب نقل الشيخ المرداوي ابن عقيل والشيخ تقي الدين، وهذه الرواية موافقة لمذهب مالك. هنا نلاحظ أن الرواية التي اختارها ابن عقيل ليست هي المذهب، مع أن ابن عقيل له قيمة وثقله في المذهب، والسبب والله أعلم أن الرواية الأولى الذين اختاروها أكثر وهي أشهر، الشهرة بالنسبة للرواية والكثرة بالنسبة لمن اختارها، فإذا كانت الرواية أشهر والذين اختاروها أكثر صارت هي المذهب بلا تردد، صارت هي الأصل، الأصل أنها هي المذهب بلا تردد. فهنا واضح معنى مسألة أنه المذهب هو أن الماء المذهب المعتمد اللي عليه أكثر الحنابلة ينجس بمجرد الملاقاة، ولم يؤثر عليهم وجود ابن عقيل في ضمن من اختاروا الرواية الأولى للأسباب التي ذكرت. ثم بدأ المؤلف بالأدلة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، وفي رواية لم يحمل الخبث، رواه أحمد وغيره. قال الحاكم: على شرط الشيخين، وصححه الطحاوي. نعم، هذا هو دليل الحنابلة. الحنابلة استدلوا بهذا الدليل الصريح، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الماء القليل والكثير، ولا يعلم لهذا التفريق فائدة إلا الاختلاف في الحكم بين القليل والكثير. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا. الحنابلة قالوا: هذه الأحاديث الثلاثة، حديث القلتين والقائم من النوم وولوغ الكلب، تدل دلالة واضحة على أن الماء القليل يتأثر وإن لم يتغير، لأن الأحاديث أمرت أمرا عاما بدون تفريق بين المتغير وغير المتغير، بدون تفريق بين المتغير وغير المتغير، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الولوغ فاغسلوه سبعا إن تغير، ولم يقل إذا لا تغمس يدك فإن غمستها ولم يتغير لم يضر، وإنما جاءت هذه الأحاديث مطلقة، وهي تدل دلالة واضحة على أن الماء القليل، وهذا استدلال مهم، الماء القليل يتأثر بالنجاسة وإن لم يتغير، وهذا استدلال قوي، استدلال من حيث هو بغض النظر عن الراجح هو استدلال قوي، استدلال قوي. فهذه الأحاديث اجتمعت على هذا المعنى فإنه يعني يولد قوة في الاستدلال، وهذا الذي يعني جعل أكثر الحنابلة، وهذا الذي جعل أكثر رواية الإمام أحمد، وجعل أشهر رواية الإمام أحمد على أن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة، وهذا كما ترون يعني حقيقة الاستدلال ليس ضعيفا، الاستدلال ليس ضعيفا، التفريق بين القليل والكثير من حيث هذه الأدلة فيه قوة واضحة جدا. كما قلت المؤلف إذا عرف وذكر الحكم واستدل يذكر إيش؟ أحسنت، يجيب عن أدلة الآخرين، فهو الآن سيجيب. أيوة. وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، يحملان على المقيد السابق، وإنما خصت. طيب لا، الآن الشيخ يقول كأنه يقول: ولا يعترض على هذا الاستدلال بحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. لماذا لا يعترض به؟ لأنه يقول يحملان على المقيد السابق، فهو يقول إن حديث إن الماء طهور مطلق، ويقيده حديث القلتين، واضح؟ ويقيده حديث القلتين. هذه طريقة الشيخ في منتهى الإرادات، مؤلف منتهى الإرادات الفتوحي، وطريقة الشيخ هنا منصور. طريقة الشيخ ابن قدامة يقول لا، يقول هذا ليس من باب المطلق والمقيد، وإنما من باب العام والخاص، فحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء عام ويخصصه إذا بغلغ ماء قلتين، حديث قلتين، يقول هذا من باب العام والخاص. فإذا عندنا بعض الحنابلة يجعلهم باب المطلق والمقيد، وبعض يجعلهم من باب العام والخاص. الآن نحتاج أن نعرف ما الفرق بين المطلق والعام. المطلق يتعلق بالصفات، والعام يتعلق بالأفراد. المطلق يتعلق بالصفات مثل حديث عتق الرقبة، والعام يتعلق بالأفراد. فإذا العام عمومه شمولي يشمل الأفراد، بينما المطلق عمومه بدلي، يعني يجزئ أي واحد من الموصوفات. بالإضافة إلى قضية، وهو أنهم ذكروا أن من ضابط المطلق أنه لا يأتي معرفة، لابد أن يكون منكرا منكرا. من خلال هذا الكلام تبين أن كلام ابن قدامة أوجه، وأن هذا ليس من باب المطلق المقيد، وإنما من باب العام والخاص، وإنما من باب العام والخاص. فإذا إن الماء طهور لا ينجسه شيء عام، يخص بحديث القلتين، يخص بحديث القلتين. هكذا تعامل الحنابلة مع هذه النصوص. من باب الفائدة، الذين يرون أن الماء ينقسم إلى قسمين، يعني تعاملوا معها بطريقة أخرى، فقالوا أن هذا مفهوم وهذا منطوق، وأن القاعدة الأصولية تقول أن المنطوق يقدم على المفهوم. فعرفنا الآن أهمية وأثر القواعد الأصولية في الترجيح بين المسائل. يبقى أنه أنت كفاهم لأصول الفقه تعرف أنه هل الأولى هنا أن نطبق قاعدة العام والخاص، أو أن نطبق قاعدة المفهوم والمنطوق. واضح ولا لا؟ الإمام أحمد في الرواية المشهورة يرى تطبيق قاعدة العام والخاص، أو المطلق المقيد، يعني المعنى متقارب، يبقى المعنى متقارب. بينما الذين يرجحون مثل ابن عقيل والشيخ ابن قدامة، الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يرون أنه يقدم يتعامل معها هنا بالمنطوق والمفهوم. كما قلت، ليس هذا الدرس للترجيح بقدر ما هو لبيان القواعد والتطبيقات وطريقة الحنابلة. فالآن نحن بينا هذا الأمر بوضوح إن شاء الله. فعرفنا الآن وجهة نظر الحنابلة وكيف يتعاملون مع هذه النصوص. وكما قلت، أنا من وجهة نظري أن طريقة الشيخ منصور رائعة جدا في حكاية الخلاف وفي ترتيبه وفي رده على المخالف، لا سيما وأنه استطاع أن يشمل أو يجمع أطراف هذه المسألة في كلمات يسيرة. الحقيقة الشيخ منصور بارع وعبارته رائقة جدا، ويستحق أن يكون في قول من الأقوال خاتمة متأخري الحنابلة كما سيأتينا. يستحق، يعني له المنزلة هذه كبيرة، يعني يقولون ختم المتأخرون به، وهذه يستحق الحقيقة، ولكن سيأتي التعليق. كونه يستحق لا يعني أن هذا هو القول الراجح. طيب، إذن الآن انتهينا من هذه المسألة وهي الاستدلال، انتقل لسبب التخصيص. نعم. وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. طيب، قوله وإنما خصت القلتان بقلال هجر يسويه إذا قلنا لماذا حمل الحديث على قلال هجر، لماذا حملنا الحديث على قلال هجر. الجواب على سبب حملنا الحديث، والحقيقة أن التعبير بلماذا حملنا الحديث على قلال هجر أنفع في الفقه، لأن هذه الإشكالية إنما هي لو قال إنسان لماذا تحملون الحديث على هذا على قلال معينة لم يأتي لها ذكر. فالجواب من ثلاثة أوجه كما ذكر المؤلف. الوجه الأول ما هو؟ أن قلال هجر جاءت في بعض ألفاظ الحديث. الوجه الثاني مشهورة الصفة. الوجه الثالث معلومة المقدار، ويكمل الوجه الأخير فلا يختلف فيها. ولا أن تربط الحكم بمقدار لا يختلف فيه ولا ينازع فيه خير من أن تربطه بشيء مختلف فيه ويتنازع فيه. فإذا هذه ثلاثة أسباب لحملنا الحديث على قلال معينة، مع أن الحديث خرج مخرج العموم. نعم. قال ابن قال ابن جريج: رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والقربة 100 رطل بالعراق، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان 500 بالعراق. نعم، هذا بيان لماذا نجعله 500 رطل بالعراق. هو كما شرح الشيخ أن نجعل الشيء نصفا، فيكون المجموع هذا الذي ذكره 500 من الرطل العراقي. وطبعا هذا التحديد ترى هو هذا التحديد هو أصل التحديدات المعاصرة، فالذين كتبوا في نقل الموازين القديمة إلى الموازين المعاصرة انتقلوا من هذا التحديد، من هذا التحديد. وهذا التحديد بالمناسبة فيه خلاف حتى عن الإمام أحمد. أحيانا يقول الإمام أحمد هو 400 رطل فقط، لكن لا نريد أن ندخل في هذه القضية التي هي التقدير، لأن التقديرات كما قلت انتهى وضعها واستقرت وأصبحت يعني معمولا بها في البلدان، وحولت الآن من خلال دراسات كثيرة إلى الموازين المعاصرة. لكن السؤال: لماذا جعلوا الشيء نصفا احتياطا؟ كيف هذا صار احتياطا؟ قالوا لأن الشيء في لغة العرب أقصى ما يطلق عليه النصف، وهو يطلق غالبا على ما دون النصف، فصار اعتباره نصفا لا شك أنه احتياط تام، احتياط تام. نعم، اقرأ. أخالطه البول أو العذرة من آدمي ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ما لم يتغير. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرة المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين أو طيب. وهو قول نعم وهو قوله ولو بلغ قلتين وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين. نعم، هذا في المبدأ. يكفي لنا هذا في الاستدلال. الآن يقول الشيخ: أو خلطه البول أو العذرة. انتقل المؤلف بعد أن قرر القاعدة العامة إلى نوع مخاص من النجاسات يختلف حكمه عن حكم باقي النجاسات، وهو البول والغائط. فالبول والغائط عند المؤلف بمجرد وجوده في الماء كثير قليل ينجس، تغير أو لم يتغير، إلا صورة واحدة وهي ما شق نزعه. طيب، الآن هذه المسألة فيها عن أحمد روايتان. الرواية الأولى هو ما ذكره المؤلف أنه ينجس بالبول والغائط مطلقا، ينجس بالبول والغائط مطلقا. هذه الرواية عن الإمام أحمد اختارها من، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين. نسمع عبارات مشايخ المذهب. يقول الشيخ ابن قدامة، لاحظ، أكثر الروايات أن البول والغائط ينجس الماء الكثير. ويقول الشيخ ناظم المفردات: الأشهر أنه ينجس. ويقول ابن عبيدان عن هذه الرواية: اختارها الشريفان والقاضي والخرقي وشيوخ أصحابنا. وقال الشيخ الزركشي: هي أشهر روايتين عن أحمد نقلا، واختارها الأكثرون. وقال الشيخ تقي الدين: اختارها أكثر المتقدمين. وقال الشيخ الزركشي: وأكثر المتوسطين كالقاضي والشريف إلى غيره. إذن هذه الرواية الحقيقة أنها فيها الصفتان: الأشهر رواية والأكثر اختيارا. الأشهر رواية والأكثر اختيارا، معنى أنها الأشهر رواية يعني أكثر رواية الإمام أحمد على هذا القول، أكثر رواية الإمام، وإنما جاء عنه بعض الروايات تخالف هذا القول. ولهذا اختار هذا المذهب أكثر المتقدمين والمتوسطين. سنتحدث عن المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين لكن بشكل مختصر، لكن بعد أن نستكمل المسألة ستأتينا الرواية الثانية في كلام الشارح، ولذلك لنذكرها الآن، سيذكر الشيخ منصور. طيب، الاستدلال لهذه الرواية اقرأ. أيوة. قال في المبدأ: ينجس على المذهب وإن لم يتغير، لحديث أبي هريرة يرفعه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. اتفق عليه. طيب، سنذكر كيفية الاستدلال بهذا الحديث. هل أحد يستطيع يعبر لنا عن كيفية الاستدلال بهذا الحديث؟ كيف نستدل بهذا الحديث بطريقة علمية وصولية؟ صحيح إلى حد كبير، كلامك سليم جدا. أهل نقول أن هذا الحديث، حديث أبي هريرة، يدل على أن البول يؤثر في الماء القليل والكثير، فهو مقيد لحديث القلتين. واضح؟ فهو مقيد لحديث القلتين. فنقول مقيد كيف لحديث القلتين؟ نقول حديث القلتين في كل النجاسات، وحديث أبي هريرة في هذين النوعين من النجاسة، البول والعذرة المائعة. وهذا كلام يعني الحنابلة فيه قوة، في من حيث الاستدلال فيه قوة. فنقول حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة مقيد لعموم حديث أبي، فذاك يحمل على سائر النجاسات، وهذا يحمل على نجاسة معينة. ولذلك كما قلت لكم أنه من قاعدة الإمام أحمد أنه يقول لا أضرب الأحاديث بعضها ببعض، فهذا له وجه وهذا له وجه، هو يطبق قاعدته الآن، فيقول حديث القلتين في سائر النجاسات، وحديث أبي هريرة في نوع معين من النجاسات وهي البول وإيش والغائط. هذا تقرير الحنابلة. ثم أيضا ذكر الدليل الثاني. وروى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها. طيب، هو الحقيقة الشيخ يعني الساق هنا رواية الخلال في المغني، سياق الرواية أفضل، كان ينبغي على الشيخ منصور أن يأتي بها هكذا كما في المغني. في المغني يقول قال الخلال حدثنا عن علي بإسناد صحيح أنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم أن ينزفوها، ومثل ذلك عن الحسن البصري. فالآن فيه التصريح بأن الخلال يحكم على هذا الحديث بأنه صحيح. فالشيخ يعني هنا يقول وروى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل، المهم السياق اللي بن قدامة أفضل، وكان يحسن به أن يأتي بسياق الخلال كما هو. طيب، إذن للحنابلة على هذا التفريق في أنواع النجاسات دليلان، حديث أبي هريرة وأثر إيش علي، لأن الإمام أحمد يأخذ بالنصوص ويأخذ بأثار الصحابة، فهذه الرواية هي الأشهر وهي التي تجري على قواعد الإمام أحمد. ثم ذكر الرواية الأخرى. أيوة. وعنه أن البول والعذيرة كسائر النجاسات فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير، قال في التنقيح اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر، انتهى، لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب. نعم، هنا الشيخ منصور استدل للرواية الثانية، أليس كذلك؟ عادة القول الذي يخالف ما ذكره المؤلف الماتن يجيب عن إشكالاته، هنا استدل له. لماذا؟ لأنه يتبناه، لأنه يتبناه، لأنه يرى أنه من جملة المتأخرين الذين يختارون هذه الرواية. الحاصل الرواية الثانية عن الإمام أحمد التي يشير إليها أنه لا ينجس، وأن البول والغائط حكمه حكم باقي النجاسات، وهذه رواية منصوصة عن الإمام أحمد. من الذي اختارها؟ اختارها هؤلاء أبو الخطاب وابن عقيل والموفق والمجد والمرداوي، هؤلاء لا وغيرهم، لكن أنا أذكر أهمهم، وهؤلاء الذين اختاروا الرواية الثانية، وبسبب هؤلاء صار المذهب عند المتأخرين يخالف المذهب عند المتقدمين والمتوسطين، بسبب فيما يبدو لي بسبب قوة الذين اختاروا هذه الرواية من المتأخرين. فمعهم يعني ثلاثة، كل واحد له ثقله في المذهب، أبو الخطاب وابن عقيل، ومعهم المجد والموفق الذين يعتبر قولهم هو المذهب في فترة من الفترات، أي قول يتفق عليها المجد والموفق في عند المتوسطين يكون هو المذهب. فالظاهر والله أعلم أن سبب مخالفة المتأخرين لجمهور المتقدمين ولعامة الروايات المنصوصة عن الإمام أحمد هو متابعة هؤلاء المحققين الذين اجتمعوا على هذا القول، ولا يبدو لي أن هناك أي سبب آخر، لا يبدو أن هناك أي سبب آخر. بعبارة أخرى، ليس السبب النظر لروايات الإمام أحمد ولا لقواعد المذهب، ولا لقواعد المذهب، فإن روايات الإمام أحمد وقواعد المذهب تؤيد المتقدمين والمتوسطين، ونحن لا نتحدث عن الراجح وإنما نتحدث عن المذهب. فالحاصل أنه إلى هذا المذهب ذهبوا رحمهم الله، ودليلهم هو ما ذكر الشيخ منصور هنا، لأن بول الآدمي لا يعقل أن يزيد على بول الكلب، مع أن جواب عن هذا الاستدلال سهل، هو أن نقول أنه هذا الحكم أمر لا يعرف بالعقل، هذا الحكم أمر لا يعرف بالعقل، وإنما هذه نصوص جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما سنقول وكما سيقول المتأخرون أيضا من الحنابلة في إذا خلت المرأة بالماء سيأتينا يقولون تعبدي. طيب هنا نفس الشيء، نقول هذا حديث أبي هريرة حديث في الصحيح، ويجعل لحكم بول الآدمي حكم خاص. فكذلك هذا أنا أريد أن أبين وجهة نظر المتقدمين والمتوسطين. والحاصل أنه شئنا أو أبينا صار المذهب عند المتأخرين هو هذا، مع العلم أنه نلاحظ أنه الشيخ الآن يرجح هذا، مع العلم أنه عادته يعني الشيخ المرداوي عادته متابعة يعني الجماهير والجم الغفير الذين معهم أبو يعلى وغيره من المتقدمين المحررين، لكن يعني يبدو أنه هنا بهذا السبب انتقل إلى هذا القول. باقي مسألة المتقدمين والمتأخرين تريدون أن نأخذها ولا نجعلها ل... طيب الآن المتقدمين والمتأخرين، اصطلح الحنابلة على تقسيم العلماء إلى ثلاث طبقات: المتقدمون والمتوسطون المتأخرون. ويوجد في المذهب اختلاف في تحديد هذه الطبقات، فالمشهور أنه من الإمام أحمد إلى القاضي أبي يعلى متقدمون، من أبي يعلى إلى الموفق بن قدامة متوسطون، من الموفق إلى آخر شيء متأخرون. واضح؟ طيب في قول آخر يعني يبدو أنه غير مشهور يقسمهم تقسيم آخر، يقول من تلاميذ الإمام أحمد إلى ابن حامد متقدمون، من تلاميذ ابن حامد إلى ابن مفلح صاحب المبدع متوسطون، من المرداوي إلى بعضهم قال إلى الآخر وبعضهم قال إلى الشيخ منصور، هؤلاء المتأخرون. واضح؟ تتفق التقسيمات على أنه يعني مفهوم التقسيمات أنه أن المتأخرين ينتهون بطبقة معينة، وأنه يعني ما يستمر الوضع. فالمعاصرون مثلا هم من المتأخرين الحنابلة، لكن ليسوا من المتأخرين الذين لهم رأي في المذهب، بل أنا يبدو لي أن المذهب استقر تماما وانتهى التغيير من بعد الشيخ الحجاوي والفتوحي، بعدهم انتهى. يعني أنا ما أعرف، وهذا سيأتينا من خلال أيضا دراسة الروض، ما أعرف مثلا أن الشيخ منصور يعني صار له قول صار هو المذهب وكان مو هو المذهب، لكن الحجاوي مثلا مر معنا الآن أنه كان له اختيار صار هو المذهب، لأنه رجل له شأن في المذهب، والشيخ منصور له شأن، لكن أقصد أنه يعني استوى المذهب واستقر بعد هذين الرجلين، وصارت مؤلفاتهم هي المؤلفات التي يعتمد عليها الحنابلة. وهذا في الواقع لا بد منه، لأن لو قلنا أن كل متأخر يبي يجي ويصير له مذهب ما استقر المذهب، أليس كذلك؟ كل واحد يجي يعني إذن يأتي بعض المعاصرين ويقول أنا والله يعني أنا أرى أن المذهب أنه هذا لا يكره وهذا يكره، أن مثلا الماء المستعمل في طهارة مستحبة أنا أرى أنه مو بمكروه، أنا أرى أن المذهب أنه مو بمكروه، أنا أرى أن المذهب أنه ليس بمكروه، لكن المذهب استقر انتهى، ترى أو ما ترى هذا لا يقدم ولا يؤخر. واضح ولا لا؟ وهذا في الحقيقة فيه ضبط للأقوال التي تنسب للحنابلة. بقينا في موضوع، وهو أن الشيخ بكر أبو زيد في كتابه المدخل، وكتاب مهم جدا، لما تكلم عن الطبقات ذكر في كل طبقة المشاهير. بالنسبة لطبقة المتقدمين فالمشاهير فيها الإمام أحمد وأبناؤه وأصحاب الرواية كلهم مشاهير ومعروفين وهو ذكرهم. لكن بالنسبة لطبقة المتوسطين التي قلنا أنها تبدأ من تلاميذ الشيخ الحسن بن حامد ويقول هو لاحظ عبارة الشيخ وتنتهي، أنا أعتبر أنه هذا العرض اللي ذكره الشيخ بكر يعطي تصور عن المذهب ويجعلك ترسم خريطة لعلماء المذهب وكيفية يعني انتقال العلم بينهم ورموز كل طبقة. باختصار يقول تنتهي هذه الطبقة بوفاة مجتهد المذهب البرهان بن مفلح صاحب المبدع، لكن ثم قال ورأس هذه الطبقة ورأس هذه الطبقة ورئيسها تلميذه الأكبر حامل لواء المذهب وشيخه وناشره في زمانه الإمام المجتهد القاضي أبو يعلى الفراء. هذا رأس الإيش؟ المتوسطين محمد بن الحسين والفراء نسبة إلى خياطة الفراء وبيعها. وهو يقول وهو أول حنبلي ولي القضاء، أول حنبلي ولي القضاء حسب هو، وهو أيضا أول حنبلي أهله، أول حنبلي من أهله، هو الشيخ قاضي أبو يعلى أول حنبلي من أهله، إذ كان أبوه الحسين من علماء الحنفية وجده لأمه من أهل الرواية، يعني ليس في بيته حنبلي، ثم صار هو علم يعني علم كبير في ثم يقول الشيخ بكلمة، يقول الشيخ بكر وهذه الطبقة حافلة بشيوخ الإسلام والأئمة الكبار وبيوت الحنابلة في العراق والشام، ففيها زينة الدنيا وبهجتها في زمانهم المقادسة ثم الصالحيون، وأخص منهم آل قدامة، ومنهم سمع الفقه وبصره في زمانه الموفق ابن قدامة، قال عنه ابن غنيمة ما أعرف أحدا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق، وشيخه ابن المني نصر بن فتيان بن مطر النهرواني. هذا الشيخ يقول عنه بن رجب نقلا عن ابن الحنبلي أفتى ودرس نحو من 70 سنة، ثم قال وسمعت الشيخ الإمام جمال الدين بن الجوزي وقد رآه يقول أنت شيخنا، وأضر بعد 40 وثقل سمعه، وكانت تعليقة الخلاف على ذهنه. وفقهاء هذا بيت القصيد، وفقهاء الحنابلة اليوم في سائر البلاد يرجعون إليه وإلى أصحابه. المتكلم الآن ابن الحنبلي يقول كل الحنابلة في زماننا إنما هم إما تلاميذ له أو تلاميذ لتلاميذه، فعقب عليه ابن رجب وقال وإلى يومنا هذا الأمر كذلك، هو يقول وإلى يومنا هذا الأمر كذلك، فإن أهل زماننا إنما يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ والكتب إلى الشيخين موفق الدين المقدسي ومجد الدين ابن تيمية الحراني، فأما شيخ موفق الدين فهو تلميذه وعنه أخذ الفقه، وأما ابن تيمية فهو تلميذه أبي بكر محمد بن الحلاوي. ثم قال الشيخ وفيها آل تيمية النميريون نسبا الحرانيون مرضيا إلى آخره، ثم ذكر يعني طبقة هؤلاء وأطال. أنا قرأت جزء يسير فقط لترغيبكم بقراءة هذا المقطع، فيه إضاءة رائعة على أئمة المذهب ودرجتهم في الفقه وأتباع الناس إليهم، واخترت هذه القضية بركة العلم هذا الرجل كل الحنابلة إلى المجد، وهم كل الحنابلة تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه، وهذا لا شك أنها من أبرك ما يكون من نشر العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وإياكم في العلم وأن يرزقنا شكر نعمه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.